سوف يرجع إلى الإسلام مرة أخرى من وقع في ناقض من نواقض الإسلام. التوبة باب التوبة مفتوح. من وقع في ناقض فعليه يرجع إلى الإسلام بالتوبة، يندم على الماضي، يعزم إلا يعود، يترك هذا الناقض. فإذا كان كفره بدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والأصنام ترك ذلك وتاب إلى الله من ذلك، وبهذا يرجع إلى الإسلام. وإذا كان كفره بأنه جحد وجوب الصلاة يقر يقول لا أنا غلطان، صلاة فرض على المكلفين، وأتوب إلى الله من ذلك، ويندم ويقلع ويحسن أن لا يعود ويتوب الله عليه. أو كان يترك الصلاة لا يصلي، التوبة أو يفعل الصلاة، يندم على الماضي، يستغفر مما مضى، يعزم أن لا يعود فيه، وهذه التوبة. كذلك إذا كان كفره لأنه يقول أزل الحلال، إذا تاب الله حزم الحرام وأنا أتوب إلى الله وأستغفر الله وقد أخطأت والله يعلم من قلبه من الصادق، يتوب الله عليه. وهكذا نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.